الإظهار المرأة لنحرها وطبعها وذراعيها في بيتها مع ذي محرم الله يعتبر من التبرج؟ هل إظهار المرأة لنحرها وطبعها وذراعيها في بيتها مع ذي محرم الله يعتبر من التبرج؟ وكيف يستطيع الرجل أن يقيم زوجته وبناته على عدم التبرج؟ سأل العلماء بتحديد أن المحرم ينظر على أقوال، منها ما سمعتم من أنه ينظر ما درج العادة بكشفه فقط من وجه وفرط وقلادة وذراع وقدم وأسفل الساق، وزاد أخر زيادة على ذلك بالنظر إلى الرأس أيضا والعضدين ونحو ذلك، ولكن الوقت وقت خطير من آخر الزمان وفي غربة الإسلام، وكثير من المحارم فسق أو كفر لا يؤمنون على محارمهم والعياذ بالله، فينبغي لها التستر مهما أمكن ولا تأخذ بالرخص الزائدة، بل مهما أمكن لا يظهر منها إلا ما جرت به العادة من وجه وكفين وقدمين، فهو أولى بها وأسلم لها، ولا سيما عند الخلوة بمحرمها أخيها الفاسق أو عمها الفاسق أو خالها الفاسق، فإن هذا فيه خطر عظيم، وكم سمعنا وكم بلغنا من حضور في هذه المسائل. فالأولى في هذا المقام للمرأة أن تأخذ حذرها وألا تقول هذا محرمي وهذا خالي وهذا لا، ولا سيما إذا خلا بها ما عندهما أحد، فإن الأمر في وقوع في هذا الوقت. والتقي غير غير التقي، ومسائل مثلها خطيرة حتى على الأذكياء، فكيف بغير الأذكياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.